بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 30 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب في متعة الحج. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 64 بعد 3000، قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها على اعتبار أنها رخصة والعزيمة الإفراد، يبقى يرى أن العزيمة الإفراد، فلا داعي الإنسان الصحيح السليم أن يترخص، يأخذ بالعزائم، فيفرد الحج بنية ويفرد العمرة بنية بعد الحج. ده رأي سيدنا عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن عباس كان لا يرى أنها رخصة، بل يرى أنها مباح، أنها سواء بسواء، سواء أفرد أو الحج أولا، أو أنه بدأ بالعمرة ثم حج بعدها، أو أنها قرنهما، فالكل جائز، وهي صور جائزة. واخد بالك، كان سيدنا عبد الله بن عباس يفتي بإيه؟ بجواز التمتع، وأنه جائز وليس أقل في الفضيلة من الإفراد. لكن سيدنا عبد الله بن الزبير كان ينهى عنها على سبيل إيه؟ النصح، يعني مش نهي تحريم، لأن التشريع قد تم. وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير، لستنا أسماء، تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، كانت كبيرة في السن، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني أجازها، ما فيهاش مشكلة، فلا داعي في أمر أجازه النبي أن ننهى عنه. هذه المعنى. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء اللي هي الزواج، زواج المتعة. وبالاثنين كان يفتي بهما ابن عباس، كان يجيز متعة النساء أيضا، زواج المتعة، وبه أخذ الشيعة إلى يومنا هذا. ولكن الراجح أن متعة النساء حرمت في خيبر، وغاب هذا الأمر عن ابن عباس، ولذا لم يوافقه الصحابة، فمتعة النساء حرمت وبقيت متعة الحج جائزة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس، شوف ما تقولش سمع ابن عباس، هي مكتوبة قدامك سمع، لكن لما تقرأ تقول أنه سمع، فهم؟ لأن هم ما بيكتبوش أنه اختصارا، لكن عند القراءة تقول أنه سمع، فهم؟ برضو قبل حدثنا تقول قال حدثنا، وقبل أخبرنا تقول قال أخبرنا، ما بيكتبوش قال اختصارا، لكن عند القراءة تقولها، فهم؟ دي طريقة قراءة كتب المسانيد، لأن كتب المسانيد لها طريقة في القراءة ولها طريقة في الكتابة. قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. أهل النبي بعمرة يعني بعمرة مع الحج المقصود هنا كده، يعني أدخل العمرة مع الحج. وأهل أصحابه بحج يعني مفردين، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. وزي ما قلت لك أن الصحابة عندهم المتعة لها صورتين، أنك تعمل العمرة أولا ثم تحل وبعدين تحرم بالحج ثانيا، والصورة الثانية القران يسموه متعة برضه. الحمد لله. وكلا الصورتين الحمد لله يهديكم الله سبحانه، وكلا الصورتين فيها هدي، القران والتمتع فيها هدي. يبقى المتعة عند الصحابة هو القران والتمتع، دي المعنيين الاثنين. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. يعني في رواية أن طلحة بن عبيد الله كان في من ساق الهدي فلم يحل، ورواية تانية حصل اختلاف أنه لم يكن معه إيه هدي فإيفاء حل. لكن الخلاصة بغض النظر عن أسماء اللي أحل وتاع، أن اللي ساق الهدي لا يحل ويقرن، والذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج. علمنا مما سبق أن قريش والعرب قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني من أشد المحرمات، أشد من الزنا ومن شرب الخمر ومن قتل النفس، عندهم يعني فيش أفجر من هذا. فجاء الإسلام وغير هذه الأحكام وأجاز العمرة في أشهر الحج. أشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشر الأول من ذو الحجة، وجهان عندنا، هل ذو الحجة كله ولا العشر الأول من ذو الحجة؟ أشهر الحج، احنا بنتكلم على أشهر الحج، شوال ذو القعدة ذو الحجة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون، كانوا الأمة مين؟ الكفار قبل الإسلام في الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفر، هي طبعا حقها كانوا يجعلون المحرم سفرا مش كده برضو، لانه ده مصروف مش ممنوع بالصرف بالاجماع. فهل الالف سقطت ولا الرواية كده على ايه؟ على الوقف بالتسكين، لكن من حيث الاعراب حق يحط الف، هو منونها من غير الف مش كده، المهم ادم ينون حق ويحط الف مش كده برضو، بس الرواية مش كاتبين ألف فيها، فهم احتفظوا بإيه؟ بطريقة الكتابة وحطوا التنوين علشان يبين الإعراب. فسفر مصروف بالإجماع، مصروف يعني ينون. يبقى كانوا بيعتقدوا حاجتين، إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والحاجة التانية يجوا في محرم لأنه من الأشهر الحرم يأجلوه يقولوا ده سفر علشان ايه؟ يحاربوا ويغيروا على بعضهم البعض، لانه كانوا عايشين على الاغاره على بعضهم البعض، كل ما قبيله تحتاج حاجه تغير على القبيله التي بينها وتسرق وتنهب منها، كانوا عايشين بهذه الطريقه. فكان يمتنع في الأشهر الحرم عن الإغارة، فهي ذو القعدة يمتنع عن الإغارة وذو الحجة يمتنع عن الإغارة، فيجي المحرم المفروض يمتنعوا ويقول لك لا احنا كده كفاية علينا عايزين نسرق وننقب بقى، فنأجل نخلي المحرم ده نسميه سفر اللي هو النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، ينسى الأيام يوم يقول لك محرم ده احنا هنكتب عليه سفر. طب ومحرم فين؟ نأجله نبقى نحطه مكان أي شهر تاني بقى، فيغيروا ايه ترتيب الشهور، وربنا قال إنما النسيء زيادة في الكفر. ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، عارف أنت ظهر البعير لما يسافروا عليه للحج بيبقى فيه رحل، الرحل ده بيبقى خشب، فالخشب يفضل يحك في ظهر البعير يوم يأكل شعره، فشعر البعير يتاكل ويتجرح يجرح. فبيقول لك إذا برأ الدبر، يعني برأ هذا الأثر، أثر الجرح اللي على ظهر البعير من حملان الرحل، إذا برأ يعني شفية الدبر وعفى الأثر واختفى أثر هذا، يعني رجع تاني سليم، وانسلخ سفر اللي هم اللي هم خلوه المحرم، فهمت؟ يعني نقلوا سفر للمحرم قدموه، وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، يبقى في الأشهر دي ممنوع يعتمر، فهمت الكلام؟ إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا تقرأ بالتسكين في آخر، عشان هم يقصدوا إنها تبقى على يعني هيئة واحدة من القراءة، بيسموه سجع التسكين. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين، وصلوا مكة أربعة ذو الحج، وصلوا مكة صبيحة أربعة ذو الحج، صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فغير الأحكامه النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد عندهم، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني اعملوا عمرة وحلوا الإحلال كامل. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. يبقى فسخ نية الحج إلى العمرة كانت خاصة بهذا العام فقط، فلا يجوز فسخ نية الحج إلى العمرة بعد ذلك، فهم؟ وده معنى النهي عن المتعة عند بعض الصحابة، يعني يقصد النهي إنه لا يجوز فسخ نية الحج إلى العمرة ثم تجعلها متمتعا، إنه عمرة من الأول، لكن لا تنوي حج وبعدين قبل الطواف تخليها عمرة، ما ينفعش كده. طب أيام النبي عملوا في حجة الوداع كده، قال لك للتشريع، لأنه كان يغير الأحكام ويؤصل الشرائع. وعن أبي قال وحدثنا، لكن يجوز إدخال الحج على نية العمرة بالإجماع، يجوز، يعني ممكن تنوي أنت العمرة وبعدين قبل ما تطوف تقول لبيك اللهم بحجة مع العمرة وتبقى قارن، فهمت؟ دي تجوز، هذه الصورة جائزة، فيهاش حاجة. واحنا قرينا حديث سيدنا عبد الله بن عمر لما قال أمرهما واحد، أشهدكم أني جعلت حجتي مع عمرة، لما كان الزبير بن العوام محاصر عبد الله بن الزبير، وكان الحجاج وفي يعني موسم حرب، فاكرين حديث الإحصار فيبقى امرهما واحد، فيجوز انه ينوي عمره وبعدين يدخل الحج عليه، بس بشرط امتى؟ قبل ان يطوف. فان طاف خلاص انعقدت النيه، لا يستطيع ان يغير شيء. خدت بالك؟ وهيبقى في الحاله دي طواف قدوم، يبقى قارن يعني، يصير قارن. وعن ابي قال وحدثناه ابراهيم بن دينار قال حدثنا روح قال وحدثنا ابو داود المباركي قال حدثنا ابو شهاب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبه في هذا الاسناد. اما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، واما ابو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. قال الجهضمي فانه لم يقله، يعني ما قالش كلمه البطحاء دي. وعن ابي قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة لمن لم يسق الهدي، طبعا لمن لم يسق الهدي. وعنه بيقال وحدثنا، يبقى كل حديث بيبقى فيه نوع من الاختصار. أنت بتدرك هذا الاختصار إزاي؟ بقراءة كل الأحاديث. فلما بتقرأ كل الأحاديث الواردة تعرف موضع الاختصار في كل حديث. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى. تنفع تقول طوى وطوى وطوى بتسليس الطاء، يجوز، والفتح هو إيه؟ الأفصح. بذي طوى وقادم لأربع مضين من ذي الحجة، وينفع تقول ذي الحجة بفتح الحاء، تنفع تقول الحجة والحجة. وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني دخلت في أشهر الحج إلى يوم القيامة. وعن أبي قال يعني ليست إيه خاصة بإيه بأيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مستمر الحكم ده إلى يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، يعني إيه جات له بشارة كده في الرؤية يعني هو نايم. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كان عبد الله بن الزبير بينهى عن إيه؟ الموت. فهو لما شاف الرؤية يبقى مش معنى كده أنهم بيستدلوا بالرؤى، لا يعني ياخدوا بشارة يعني. فالرؤية تديك بشارة ولا تعطيك تشريع، الرؤية لا تشرع، خد بالك ده دي بشارة بس، التشريع كان قبل أن يرى، الرؤية معروف. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. احنا قلنا إشعار الهدي إن يجوا عند الصفحة اليمنى من سنم الجمل، والمالكية قالوا لا اليسر، كويس، لكن إيه الشافعية والحنابلة قالوا لا الصفحة اليمنى، يعني الجهة اليمنى من إيه من سنم الجمل يطعنها بسكين يجرح ثم يسلت الدم ويترك الجرح أثر ثابت في سنم الجمل حتى إذا تاه في الطريق يعلمه الناس فيردوا إلى إيه؟ إلى الكعبة. يبقى الهدف منها أنه يعلمه، ده اسمه الإشعار. وأبو حنيفة يرى أن الإشعار مثلى فيقول إيه؟ لا يجوز الإشعار. طب بس الأحاديث يا أبو حنيفة، قال دي أحاديث أحاد والمثلى نهي عنها بإيه؟ مقطوع بالنهي عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى بالإنسان وبالحيوان. المثلى أنك أنت تعذب بغير ضرورة، فاهم؟ فالإمام أبو حنيفة قال لي أنا عندي قاعدة أصلية ودي أحاديث أحاد، فهمتني إزاي؟ فأنا أرجع للأصل. دي طريقة فهم الإمام أبو حنيفة، فعنده المثلى حرام والإشعار من المثلى، فهمت بقى؟ لكن باقي المذاهب أخذوا الأحاديث دي وقالوا أن النبي أجازها في الإبل دون الشياه. جنس الشياه لا يجوز الإشعار فيها لأنها لا تتحمل الجرح، وأن الصوف يغطي الجرح فلا ضرورة له، فهم؟ طب والبقر، هل يجوز الإشعار في البقر؟ الشافعية قالوا نعم، وباقي المذاهب قالوا لا. يبقى الشافعية أجازوا الإشعار في البقر والإبل، والأفضل أن يكون في الصف الجهة اليمنى من إيه؟ من صفحة السنم. والمالكية أجازوا الإشعار في الإبل دون البقر والشياه، وأن تكون في الصفحة اليسرى من سنم الجمل. والحنابلة زي الشافعية في المسألة، والأحناف قالوا لا، لا يجوز الإشعار مطلقا في أي جنس حيوان، لأنه إيلام بغير ضرورة ونوع من المثلى، والإيلام بغير ضرورة حرام قطعا، فهمت؟ باب تقليد الهدي. وتقليد الهدي وضع قلادة في رقبة إيه؟ الهدي الذاهب إلى الكعبة، ويكون القلادة غالبا تكون للشياه لأن الشاه لا تستطيع أن تشعرها، فيبقى على الأقل تقلد، تجعل قلادة يعني حبل من صوف حول رقبتها، وتجعل في هذا الحبل نعلين. وكذا يجوز إيه؟ تقليد الإبل كذلك. وبعدين في حاجة تالتة اسمها إيه؟ التجليل، إنه يجللها بثياب ومنسوجات، يعني يغطيها بثياب ومنسوجات، يسموها التجليل، حتى يكتسي بها الفقير. يبقى تبقى مغطاة بقماش وفي رقبتها نعل، تصل إلى هناك تذبح، فالفقير يأكل وينتعل ويكتسي، فهمت المقصد؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات، الإشعار والقلائد والتجليل، دي كلها سنن دلوقتي ما حدش بيعمل بيها خلاص، فهمت؟ بقينا ايه؟ مجرد تاريخ، يعني صارت تاريخ. كان بعض الصحابة يروح يحج يبقى ايه؟ يسوق معاه 100 جمل، شوف 100 جمل مجللين بقى بالأقمشة والقلائد، ومعاه 1000 عبد يعتقهم، 1000 عبد، لأن لما حصلت الفتوحات بقى عندهم عبيد كتير، أسرى فيتحولوا إلى عبيد، فبقى عندهم عبيد كتير، والاعتاق والعبيد يعيشوا مع المسلمين يشوفوا حلاوة الإسلام يسلموا فيصير عبد مسلم. فيجي في موسم الحج يجمع العبيد بتوعه كل دول ويلبسهم أحسن الثياب ويسوقوا 100 جمل، وأول ما يوصلوا الكعبة يبقوا أحرار، يبقى يعتق ويذبح ويتصدق، فهمت بقى ازاي؟ رضي الله عنهم. الصحابة كانوا كرام في التصرف، ليه؟ لأن تربوا على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان لا يترك شيئا إلا ويتصدق به صلى الله عليه وسلم. الوقت تيجي تقول له عليك دم عشان يجيب بس شاه صغيرة كده يزعل، مش عايز يجيب شاه. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. أهو ده دليل الشافعية والأيمن وأشعرها يعني فعلها دليل على الأحناف. وسلت الدم. سلت الدم يعني ايه؟ يعني قطع نزول الدم وازال ما تلطخ به. مسك حته القماشه وراح مسح كده اثر الدم من عليه وغسل بالماء حتى لا يترك اثر الدماء عليه حتى امتنع ايه خروج الدم. وبعد كده بقى جرح والجرح يفضل ثابت بقى علامه. وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب يعني علق في رقبتي أنا عليه حبل فيه نعليه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس. تشغفت يعني فرقتهم وتشغبت يعني خلطت عليهم عملت شغب عليهم. أن من طاف بالبيت فقد حل. من طاف يعني وسعى من طاف بالبيت والصفا والمروة ويبقى عمرة يحل يعني متعة. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. بعض العلماء من الفقهاء فهموا أن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول يحل بعد الطواف دون السعي وابن عباس ما قالش كده خالص. طاف بالبيت عند ابن عباس يقصد طاف وسعى فهم؟ لكن الدعوة على سيدنا عبد الله بن عباس انه بيقول ان الطواف يكفي في العمرة دون السعي وابن عباس ما قالش كده خالص. لو خرج من القبر هيتخانق معاه ما ينفع. لان عنده سيدنا عبد الله بن عباس لما يقول طاف بالبيت يقصد طاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة يقصد هذا فهم؟ لان ربنا بيقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه اي ايه يطوف. ولا قال ان يسعى قال يطوف به اسمه طواف بر فهم؟ فيبقى عنده حوالين الكعبة طواف والسعي بين الصفا والمروة اسمه طواف. السيدنا عبد الله بن عباس ده اتظلم على فكرة لان نقلوا عنه علم خطأ فهموه خطأ ونسبوا اليه اقوال. والقاضي عياض نفسه يقول لك عند ابن عباس كذا ويكتبها في كتبه ملكي القاضي عياض يقول لك وعند ابن عباس ان العمرة لا يجب فيها السعي بل يكفيه الطواف ويجيب لك الحديث ده ويجيب لك الحديث ده مشكلة. فخد بالك ان في بعض الفقهاء فهموا غلط عن سيدنا عبد الله بن عباس. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس يعني انتشر وفشى حكاية إيه العمرة دي. لأن سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته كان يقول لهم ما فيش داعي يا جماعة تعملوا متعة. وسيدنا عثمان كان زيه وجاء عبد الله بن الزبير بقى زيهم فانتشر بين الناس. جاء سيدنا عبد الله بن عباس بيقول عكسهم فبقت حاجة غريبة فهمت ازاي اصبح امر حديث الناس بقى نعمل عمرة ونعتمر ونتمتع ولا لا حاجة ايه لخبطتهم اتلخبطوا الناس فهمت. ودي معنى تشغبت بالناس يعني خلطت عليهم الامور. قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة فقال سنة نبيكم وإن رغمتم. يبقى طاف بالبيت زي ما قلت لك تفهمها على طول طاف وسعى افهم دي المهمة. لأن كتير من المفسرين كتبوا الأحاديث دي فسروها غلط ونسبوا لابن عباس مذهب لم يقله واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا حتى الإمام النووي لم ينوه على هذا المعنى اللي بقوله لك في شرحه، فهمت إزاي؟ لم ينوه ومشي مع اللي قالوا إن عبد الله بن عباس بيقول إن الطواف يكفي. لا، ابن عباس ما قالش كده، أنا ربنا جعلني كده أنصر سيدنا عبد الله بن عباس، فهمت؟ لأن هو ما قالش كده فعلا، لأنه بيقول سنة نبيكم. طب وأيام النبي كان بالطواف بيحل ولا بالطواف ويسعى؟ يبقى خلاص، يبقى ردها إلى أيام النبي، ترجع لأيام النبي طاف وسعى، يبقى طاف بالبيت يقصد طاف وسعى، فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رجل. حتى في بعض الناس بيعملوا رسائل دكتوراه في فقه عبد الله بن عباس، يجيب لك المسألة دي ويقول لك إن عبد الله بن عباس كان يخالف الصحابة ويجيز التحلل بعد الطواف دون السعي، ويكتبوها في دكتوراه والمشرفين يمشوها لهم، وده غلط. فسيدنا عبد الله بن عباس مظلوم حتى على موائد البحث، فاهم؟ ما قالش كده. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء يبقى يقصد لا يطوف بالبيت يعني طاف وسعى على طول، تمشي على طول كده كل ده تروح كاتب طاف وسعى طاف وسعى إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. المعرف اللي هو إيه؟ المشعر الحرام يعني مزدلفة ورمي الجمرة والحاجات دي، يعني بيقول ده الإحلال بيبقى عند جمرة العقبة، فلسه لازم فيه وقوف بعرفة، واخد بالك؟ والمشعر الحرام ويروح منها ويرمي جمرة العقبة وبعدين يذبح وبعدين يطوف وبعدين يحل. إزاي بقى يحل بسرعة كده؟ فهمت إزاي؟ يا هما بيكلموا على القران وعلى الإفراد، هو بيكلم على العمرة والحج. علشان كده بيقول لك إذا اختلفت الجهة، إذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف، زي ما قلت لك القاعدة امبارح، إذا ارتفعت الجهة ارتفع الخلاف. الفقهاء اللي خلفوا سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلموا من جهة إيه؟ حج الإفراد والقران. حتى الصحابة اللي خلفوا سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلموا من الجهة دي، وسيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم من جهة تانية وهو جواز جعل العمرة قبل الحج ويحل بينهم، فانحلت الجهة. فلما تنحل الجهة ارتفع الخلاف، يبقى لا بيوصف حاجة ولا بيوصف حاجة تانية، فهمت بقى ازاي؟ باب التقصير في العمرة، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي محمد على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عبد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وإعداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.